القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين لا حول ولا قوة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته وأودع فيه أنواع من الخير البعض تأكل من لحمه تأكل منه لحما طيبا على السمك منه من أفضل الحمى يبها ولا يتوقف حله على زكاته أخرجه وكل أخرجه وأصلح وكل لتأكل منه لحما طيبا هو تخرجه طريا وإذا احتاج الناس إلى أن يصبروا ويكتفوه ويدخروا له هذا الآن أصل لحم طيب نظيف لتأكل منه لحما طيبا تستخرجوا منه كلية لينة تحلى بها الناس لينة من اللؤلؤ تأخذ من حلية تلبسونها هاتان مأكول وملبوس الله ثم يستخرجها الصيادون يصطادونها والغواصون يستخرجون ثم يصدرونها هنا وهنا لتأكلوا منها تلبسوا ثم قال تعالى وترى الفلك فيه مواخر السهم الأدلة الشراعية سبل شراعية سيرها بالريح سيرها يكون بالريح في هذه تصميمها إلى الحكومة على وضع شراء حتى تصل أو تصطدم به الريح تجري به. ومن آياته الجواري ومن آياته الجواري في البحر كالأعناق يعني في الجبال فضاها آلي في البحر كالأعناق إن يشاء يسكن الريح. الريح هي المحرك. إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواحه. هذه السبل الشرائية التي سبب سيرها هو الريح. الله تعالى إذا شاء أسكن الريح فركت الزول تركض على ظهر البحر ما تتحرك. إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري على ظهر البحر. هذه مشكلة. إذا سكنت الريح عذر ينتظرون عسى أن تجد. وتارة تهب الريح عاصفة وربما تعرضت هذه السفن إلى الغرق حالتها إما سكون فيتعطلون العطل يتأخرون يحصل لهم تأخر في الوصول إلى مقصوده وإما ريح شديدة عاصفة يتعرضون بها للخطر أو يوبقهن بما كسبوا يغرقهن. لكن تأتي الريح يعني في الغالب تأتي الريح طيبة هادئة هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم بما خلق لكم من الوسائل المرافق البرية والأنعام خلقها لكم فيها جزء يعني ذكر لنا في الآيات السابقة المراتب البرية الإبل والخيل والبغال والحمار ويخلق ما لا تعلمون. وهنا يذكرنا المراكب البحرية وأول من طلع سبيل المعلم لأنها آية وهي تصنع سبب تصنع في السابق من الأخشاب أخشاب ومساعد أشياء تابعة الحبال وحملناه على ذات ألواح حملناه على ذات ألواح يوسف تجري بأمنها جزاء وترى الفلك مواخر فيه مواخر جمع ماخرة جمع ماخرة تمخر البحر

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.